فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، هل المراد بالأقرأ هو الحافظ أم المتقن أم ماذا؟ أقرأهم يعم أكثرهم حفظا، ويعم الذي يجيد القراءة أكثر من غيره. نعم.